كذلك من الأمور التي تتعلق بالصلاة وينبغي أن نعلم أسرارها الباطنية مسألة الأذان والإقامة. كما نبهنا في أحاديثنا السابقة أن الله عز وجل في تشريع الصلاة أراد منك أن تنتقل إلى لب الصلاة المتمثل بالتكبير والتسليم، هيكل الصلاة الهيكل الأساسي، أراد منك أن تنتقل بشكل تدريجي من أول ساعة تنظر إلى الماء إلى ماء الوضوء فتقول الحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا، إلى أن تقرأ أدعية الوضوء ثم دخول المسجد آداب الدخول ثم الأذان ثم الإقامة. خير تشبيه لهذه الحركة الماء العكر، الماء الذي فيه شيء من التراب، يأتي الصبي ويلعب بهذا الماء بعصات وما شابه ذلك. الإنسان الذي يريد أن يشرب من هذا الماء عليه أن ينتظر حتى تترسب الشوائب ومن ثم يشرب ماء زلالا. الذي يأتي للصلاة بين يدي الله عز وجل، وخاصة إذا كان قد قدم من زحمة الحياة اليومية من العمل من المنزل في مشكلة عائلية، باطنه بمثابة هذا الماء العكر، لا بد وأن يتريث ينتظر تدريجيا تترسب الشوائب إلى أن يصفو قلبه فلا يفكر في شيء، إلى أن يصفو قلبه فلا يفكر في شيء إلا في الصلاة. ولهذا نلاحظ أن مقدمات الصلاة كثيرة ومنها الأذان والإقامة. تلاحظون روعة الأذان والإقامة أجل من أن يكون انعكاسا لمنام بعض الصحابة كما قد يدعي البعض. الأذان والإقامة والصلاة كل هذه الحركات إنما هو من الله عز وجل، لأنها قمة حركة الإنسان إلى الله، المعراج إليه، الذي يعين مراحل هذا المعراج هو رب العالمين. المهم في الأذان والإقامة نلاحظ شبه كبير بين فقرات الأذان وبين فقرات الإقامة، وقوامه من الأول أوله التهليل أشهد أن لا إله إلا الله، وآخره التكبير. يبدأ بالتشهد وينتهي بالتكبير ليذكرك دائما باستحضار حقيقة التوحيد. عبارة جميلة جدا، الآن لا أدري هذه العبارة هي عبارة شريفة في حد نفسها أو مضمون رواية يحتاج إلى مراجعة في هذا المجال، يقول بأن التوحيد أن لا ترى أحدا إلا الله عز وجل. هذا هو التوحيد، لا إله إلا الله. ليس معنى ذلك فقط أن هبل ومنات وهذه الأصنام ليست بآلهة، لا إله إلا الله، لا مطاع إلا الله عز وجل. وهذه فلسفة الإسلام، لو أن أحدنا حكم في حياته مضامين كلمة لا إله إلا الله مركب من شقين، شق النفي وشق الإثبات، لا إله وقال إلا الله، استقامت أموره. لا إله ينطبق على الشهوات، أرأيت من اتخذ إلهه هواه، الهوى إله يعبد. المؤذن والمقيم يكرر هذا الشعار في كل يوم كذا مرة، لا إله إلا الله، ويختمها بالتكبير. حقيقة لب الإسلام هو التوحيد، وأئمة أهل البيت هم أكثر الناس وأكثر الخلق تأكيدا على هذه النقطة، على التوحيد بين يدي الله عز وجل. المهم نلاحظ أن تركيبة الأذان والإقامة عبارة عن دعوة الإنسان لينقطع إلى الله عز وجل، لا مؤثر في الوجود إلا هو. أيها المصلي تريد الدنيا، المؤثر هو الله فتوجه إليه في الصلاة. أيها المصلي تريد الآخرة، أيضا هو الذي تصير إليه الأمور، مالك يوم الدين، إذن توجه إليه في الصلاة. إذن الصلاة الخاشعة تحتاج إلى خلفية فكرية، إلى خلفية اعتقادية، هذه الخلفية نستوعبها من خلال ماذا؟ من خلال فقرات الأذان والإقامة. حي على خير العمل. صحيح قد الإنسان في وقت الصلاة يدعى إلى الجهاد ويقدم الجهاد على الصلاة، هذا لا ينافي هذه العبارة حي على خير العمل، بمعنى أن هذا خير العمل بعنوانه الأولي، ولهذا لم يكن من الداعي أبدا أن تحذف هذه الفقرة من أذان المسلمين حي على خير العمل في حد نفسه. نعم إذا كان هنالك تكليف آخر أهم من الصلاة كإنقاذ نفس محترمة، الفقهاء جميعا يفتون إذا ضاق الوقت وهنالك غريق وهنالك صلاة يفوت وقتها، طبعا تقدم إنقاذ الغريق، هذا أمر مسلم. حي على خير العمل. تقول قد قامت الصلاة، يعني الصلاة قامت، ادخل في خيمة الصلاة. إقامة الصلاة معنى تغاير أداء الصلاة. الإقامة أن تصلي بشرائطها كما أرادها الله عز وجل، نحن إنما نقرأ الصلاة لا نقيم. قراءة الصلاة عبارة عن التلفظ بالتكبير والقراءة وذكر الركوع والسجود والتشهد والتسليم، إلا أنه إقامة الصلاة معنى مغاير بمثابة الخيمة على وجه الأرض، تقيمها على عمود فتقول أقمت الخيمة. قد تأتي بالخيمة ولكنها غير مقامة. إذن للصلاة مواد كالخيمة، وللصلاة إقامة كما لو وضعت عمودا تحت ذلك. إذن كذلك في الأذان والإقامة هناك تذكير بهذا المعنى. على كل، تركيبة الأذان والإقامة إذا قرأناها بتوجه صحيح مستحب، ولكنه متأكد أن يؤذن ويقيم سواء في الأداء أو في القضاء، من باب أن ينتقل الإنسان انتقالا تدريجيا إلى بحر الصلاة. وكما قلنا علينا أن نقرأ فقرات الأذان والإقامة. مشكلة الصلاة إخواني أنها قضية متكررة في اليوم 5 مرات، وعلى مدى 50 60 70 90 عام تكرار العملية يجعل القضية قضية رتيبة جدا. الإنسان عندما يصلي بعد فترة بإمكان أن يكبر إلى أن يسلم بشكل تلقائي من دون أن يفقه شيئا من معاني الصلاة، بإمكانه ذلك لأن الوجود، لأن البدن، لأن الجهاز العصبي، جهاز النطق، كله تعود على هذه الحركة الرتيبة. وعليه لابد وأن يتكلف الإنسان تكلفا التلفظ بالألفاظ الواردة في الأذان والإقامة، وهكذا في تسبيحات الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. البعض يحول هذه التسبيحات المباركة إلى ورد لا يفقه له معنى. أرجع وأقول بأنه قبل أن نكبر علينا أن نستكمل عملية الإعداد النفسي والفكري لنكبر ونحن في قمة الالتفات إلى الله سبحانه وتعالى. وفقنا الله وإياكم لأن نكون من عباده المصلين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين.